في بعض الدهون مجرد ما بتحطها على الجلد مباشرة يتشربها الجلد، هل يضر ذلك؟ لا، لا يضر. أو كحلين، يعني وضع الكحل أو وضعت المرأة أو الرجل الكحل على عينه من الإثمد، فحتى ولو شعر بطعمه فإن ذلك لا يضر. بتشرب مسام جوفه كما لا يضر اغتساله بالماء. لا يقول والله أنا عندما اغتسلت في الماء لعله نزل في أذني، الأصل عدم التعمد في هذه المسألة. أيضا ما يحط ابنه كمان تحت الدوش مثلا فيتحرى في ذلك. قال طيب هذا الظاهر يجب علي أن أغسله، يأخذ قليلا من الماء فيفعل هكذا إلى اليمين وهكذا إلى اليسار، عند ذلك لا يدخل الماء إلى داخل الأذن. وإن قال الأطباء، يعني لا عبرة بقول الأطباء الأذن منفذ مفتوح أو مغلق، نحن لنا الظاهر في عبادتنا كما قلنا في مسألة رؤية الهلال. قال وإن وجد أثرا بباطنه، يعني اللي بيغتسل أحيانا خاصة في الصيف فيرى أثر الانتعاش في داخل جسمه، فهل يضر ذلك؟ لا يضر. ولا يضر وصول ريقه من معدنه جوفه، يعني هذا عندنا ما يخرج أحيانا من الحلق ريق الإنسان، ريق الإنسان دائما يخرج من حلقه فيدور في فمه ثم يعود إلى حلقه، يعني في دوران يحدث. هل كل ريق خرج من الحلق فوصل إلى الفم إذا عاد إلى الحلق هل يفطر؟ لا يفطر. لكن متى يفطر؟ لو أخرج الإنسان ريقه خارج فمه ثم عاد فابتلعه، عند ذلك كأنه أدخل شيئا جديدا. قد يقول قائل لا أحد يفعل هذا، لا أحد يتناول بصاقه مثلا. لا، هو عمليا لا أحد يتناول، ولكن توجد بعض المصالح فتحدث فيها هذه الأشياء. مثلا الخياط ماذا يفعل؟ يأخذ بالريق في الخيط من أوله إلى آخره. أين ريقه موجود؟ ريقه موجود على الخيط، فبعد ثم لا يدخل هذا الخيط مثلا في الإبرة، فماذا يفعل؟ يكرر، فعند التكرار يمص ذلك الخيط فيكون كأنه أعاد ريقه إلى فمه. كندرجي حاطط بعض بسامير في فمه أيضا وقع رجع مثلا شيء إلى الفم، هذه الأشياء هي التي تعيد الريق إلى الفم وهي التي تحدث الإفطار. ولا يضر وصول ريقه من معدنه، يعني من أصله، أما لو كان من خارجه معدن الأصل جوفه، أو وصول ذباب أو بعوض أو غبار. هل أحيانا بعض الناس مثل ما قلنا ماشي يكون على مسكريت بلاقي أنه قال شعرت أنه شيء دخل في حلقي، قد أكثر الناس بيركب موتيرات مسكليتات، من الممكن أن يشعر في هذا الأمر. أو غبار ماشي في غبرة بحس حاله اللي حيختنق دخلت إلى جوفه، هدول عم يزتوا تراب عم يهبطوا إلى غير ثاني. أو طعم ماري من قدام بياع عرق سوس ما بلاقي إلا ريقه عم يطف، أو ليموناضة أو كذا ما بلاقي إلا شعر بطعم الليمون أو بطعم عرق السوس في فمه، فهل يضر ذلك؟ لا يضر. بس ما بيروح يعني بوقف قدام بياع عرق سوس مشان طول ما يفعل ذلك الأمر. أو غربلة دقيق جوفه لتعسير التحرز عنه، والتقطير في باطن الأذن مفطر. أما لو كان بيضطر أنه يدهن ظاهر الأذن ببعض المراهم فإن ذلك لا يضر. ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه. الآن في عنا عبادة، هذه العبادة هي الوضوء أو الغسل، فيها مضمضة وفيها استنشاق. نقول له المضمضة طبيعية لا تؤثر، يعني إذا دائما له كما يفعل بعض العوام بيعمل هيك وبيمسح بس على الشفتين ويظن نفسه أنه تمضمض، فإذا أراد أن يتمضمض نقول له في رمضان عليك ألا تبالغ في المضمضة. من جملة المبالغة في المضمضة بعض الناس بيحط الماء وبيتغرغر بيعمل، لا، هذه في رمضان لا تصح. فإن سبق شيء منها إلى جوفه وكان قد بالغ في المضمضة أو بالغ في الاستنشاق، حط شوية مي وراح شفطه انشفط مناخيره، عند فارغ نقول له أفطرت إذا ودخل شيء